إذا كنت جازما بالبيع فيها الزكاة من عروض التجارة، وإذا كنت مترددا فليس فيها زكاة. متى جزمت بالبيع وحال هذه الحال بعد الجزم تخرج زكاتها، لما جاء عن صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإخراج الصدقة مما يعد للبيع. أما إذا كنت مترددا فليس فيها زكاة حتى تجزم. وهذا يقول: قام شخص بعمل في منزلي، وبعد أن أعطيته بعض حقه حصلت على خلل في عمله، وبعدما جاء يطلب الباقي قلت أصلح الخلل وأعطيك حقك، ورفض ورجع وقمت بإصلاح الخلل، أفيدونا في ذلك؟ هذه مسألة تعلق بالقضاء، خصومة تعلق بالقضاء، ولننصح بهذا بالصلح، تصلح أنت وإياه وتعطي حقه أو تطلب المحكمة. أما أن تحكم نفسك لا تحكم نفسك، أما أن تصلح أنت وإياه وترضيه وتتقي الله، وإما أنت مع المحكمة والمحكمة فيها بركة. أما أن تحكم نفسك لا، قد تكون مخطئا في حكم نفسك، قد يكون منها خلل، فالواجب عليك أن تصطلح معه في الخلل حتى يسمح بإسقاط شيء من الأجرة، أو تذهب معه المحكمة أو تعطي حقه. أما أن تحكم نفسك لا. وهذا يسأل عن قضية سبق طرحها، وهي قضية الخلل في ضبط التقويم لأوقات الصلاة. كيف؟ الخلل في ضبط التقويم لأوقات الصلاة، أن في التقديم وفي التأخير خاصة في الفجر. عيد سؤال. السؤال عن التقويم أم القرى وما شاكله. الذي يرى أن في خطأ يكتب للجهة المسؤولة، يكتب وزارة الشؤون الإسلامية، إذا كان يعتقد أن رأى خطأ يكتب وزارة حتى يعد للجهة اللجنة القائمة في هذا الأمر. من رأى خطأ يمكن الخطأ، عندنا النصيحة وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. وهذا يقول: إذا توفى شخص عليه أيام من رمضان وأراد أحد أسرته أن يقضيها، هل لزمهم أن يدفعوا صدقة مع الصيام؟ إذا توفي عليه صيام في التفصيل، كان ما في مرضه بعد رمضان ولا يشفى، وما في مرضه فهذا ليس عليه شيء، ليس عليه قضاء، معذور، لأن الله قال سبحانه: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإذا مات في سفره أو مات في مرضه فلا شيء عليه، ولا يقضى عن شيء ولا يطعم عنه. أما إذا شفي وتساهل ثم مات بعد شفائه لمدة يستطيع فيها القضاء، أو بعد قدومه من السفر مدة، هذا يقضى عنه، يقضى عن أولياءه وأقاربه، هذا هو الأفضل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه ولي. واتفق على نصيحته، من مات وعليه صيام صام عنه ولي، يعني قريبه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم مرات، قال السائلون: يا رسول الله، هذا يقول أمي ماتت وعليها صوم شهر، هذا يقول أمي مات وعليها صوم شهرين، هذا يقول إن أبي مات وعليه كذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوم، ويأمر أن يصوم عن أمه وعن أبيه، هذا هو المشروع، أن يصوم عنها، فإذا لم يصوم عنها أطعم عنها كل يوم مسكينة. ويقول أيضا: إذا توفي بغتة ولم يوصي بسبيل، هل يجوز لأهله أن يخرجوا عنه سبيل من ماله؟ نعم، مات ولم يوصي لأهله أن يخرجوا من سبيل من ماله ثلث أو أقل أو أكثر، إذا كانوا مرشدين وسمحوا أن يخرجوا من ماله ثلث أو ربع أو أقل أو أكثر، أو عمارة يوقفونها أو بيت يوقفونها، هذا لهم معذور. لكن إذا كانوا مرشدين، أما الصغار والصغار لا، إنما هذا من حق المرشدين، إذا سمحوا وأخرجوا له من ماله شيئا وقفا له فلا بأس، أما الصغار لا، لا يقع من حقه شيء، والسوء هكذا يعطى من حقه كاملا. وهنا يا شيخ نريد التوجيه: بعض السائلين يكتب عبارة أسألك بالله أن تسأل الشيخ، أو ألا أجعلكم في حل حتى يرى سؤالي، ما أدري وش صحة ترك السؤال بالله أو لا، ولا يا أخي أو لا، ولا في الحديث قصص من سأل بالله فأعطوه، وثلاثة سأل الأبرص والأقرع ولا سألهم بالله، لكن ترك السؤال بالله عدم التسجيل أو لا، عدم الرسول عليه الصلاة من سأل بالله فأعطوه، مقصود التأكيد في هذا السؤال. وهذا يقول: توفي أحد عمالي والنظام يجبرني بتسفيره إلى بلاده على حسابي، ولكن طلب أهله أن يدفن هنا، فهل أرسل تكاليف ترحيله إلى أهله أم أنه ليس علي شيء؟ ما دام سمحوا لعدم الترحيل فليس عليك شيء، لأن مقصود ترحيل لأهله، إذا أهل سمحوا بأن يدفن في محل موت الحمد لله أسقطوا حقهم. وهذا أو هذه السائلة تقول: